الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم يا شيخ. نحن عملنا جروب وأسميناه جروب في مجموعة التواصل وأسميناه الذاكرين لله كثيرا. هل اسم لله صح أو نكتب مثل ما هو في الآية الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ الحمد لله. الجواب: هذه التسمية لا تخلو من حالتين، إما أن تكون تسمية بعث للعزائم والهمم وتنشيط الهمم، وإما أن تكون تسمية تزكية. فإن كانت من باب تسمية التزكية فقد نهى الله عز وجل في كتابه الكريم عن تزكية الإنسان لنفسه. فإذا أطلقتم هذا الاسم على يعني على مجموعتكم هذه من باب تزكية أنفسكم فإن هذا أمر لا يجوز. قال الله عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ويقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. ولما جاءت امرأة اسمها برة إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمها إلى زينب وقال: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فإذا كان مبدأ وقصد إطلاق هذا الاسم على هذه المجموعة مجرد التزكية فهذا أمر محرم لا يجوز، وغيروه باسم آخر. وأما إذا كان المبدأ والقصد الأول من إطلاق هذا الاسم